رجل عليه أيام من رمضان، هل يجوز له أن يصوم هذه الأيام موزعة في كل يوم جمعة حيث يوجد عنده بقية الأيام عمل؟ الصوم في رمضان قضاء رمضان لا يجوز في التتابع، يجوز تفريقه، قضاء الأيام لعب رمضان إذا كان سافر رمضان أو مريض بقي عليها أيام يقضيها مفرقة، لا يجوز يجعلها في جمعة هذا محل نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، لا تصوم يوم الجمعة لا تصوم يوم قبله ويوم بعده، هذا التطوع يتطوع به، لكن إذا أراد أن يصومها عن واجب عن فريضة عليه من نذر لا يتمكن من صومه في الأيام الستة الأخرى أو قضاء رمضان هذا محل نظر، وصامه فيجزي إن شاء الله لأنه ما قصد الجمعة لفضلها وإنما قصدها لأنه يفرغ فيها، هذا في الأفضل أنه يصح، لكن لو تيسر له أن يصوم في غير الجمعة أو يصوم معها قبلها شيء يكون هذا أولى متابعة لظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن أن يكون صومه في غير الجمعة إذا أفرغ اليوم هذا أولى، وإن صام مع الجمعة يوما كالسبت أو الخميس زادت الكراهة وزادت